ما تبقى من مسند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام الحميدي رحمه الله تعالى. من سيقرأ؟ أخ محمود. طيب ماشي، تفضل يا أخ محمود. وصلنا إلى الحديث أظن 43. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: حدثنا سفيان، أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع مجاهدا يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال: ألا أخبرك بما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان: إحداهن 34. قال علي: فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ليلة صفين. ولا ليلة صفين، فقالوا له: ولا ليلة صفين. نعم نعم. قال: ولا ليلة صفين. نعم. قالوا له: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عطاء بن الزبير. بين أبيه. أخ محمودي، أظهر قال بين المشايخ. أظهر لفظ قال، هي لا تكتب لكن تلفظ تقرأ. تقول: حدث قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان، قال حدثنا عطاء، هكذا. حدثنا الحميدي رحمه الله تعالى، حدثنا سفيان، قال حدثنا الحميدي. الحميدي لم يحدث يا شيخ. نعم شيخ. حدثنا سفيان، قال حدثنا عطاء بن السائب. نعم. أبيه. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال: لا أعطيك خادما، وأدعو أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، ألا أخبر. وأدعو يعني وأدعو بمعنى أترك أهل. نعم شيخ. نعم شيخا. وأدعو أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، ألا أخبر بما هو خير لك منه. أهل الصفة. نعم. وأدعو أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، ألا أخبرك بما هو خير لك منهم. ثم ذكر مثل حديث عبيد الله الأول إلى آخره. هذا حديث واحد، وإن يعني في النسخة التي موجودة بين أيديكم لها أرقام، يعني الحديث هذا الحديث 43 ثم الذي بعده 44، لكن حقيقة هو حديث واحد، هما حديث واحد، فلو رقم برقم واحد أو برقمين لا بأس بذلك. هنا قال: وأدعو أهل الصفة. نعم. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن الحميدي بهذا الإسناد. وقوله تسأله خادما، أي جارية تخدمها. وقد جاء في رواية أن عليا رضي الله تعالى عنه قال لها: وقد جاء الله أباك بسبي فاذهب إليه فاستخدميه، أي اسأليه خادما. وفي رواية شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن علي أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغ أنه جاءه رقيق، فجاءت إليه تسأله صلى الله عليه وسلم خادما. أما قول سفيان رحمه الله تعالى: ثم قال سفيان: إحداهن 34، أي أن هناك شك في بعض الروايات، لكن جاءت في رواية الحكم وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم، وهنا جاء بها سفيان على الصواب تسبحين 33 وتحمدين 33 والتكبير يكون 34، فقوله إحداهن أي إحدى هذه التسبيح أو التحميد أو التكبير، فثبت في رواية أخرى أن التكبير هو الذي جاء فيه 34 تكبير. أما ليلة الصفين هذه فالليلة المعروفة بحرب صفين التي كانت بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية، وكان طبعا بينهم وقعات كثيرة قبل ذلك. وهنا السؤال، قالوا ولا ليلة الصفين، لأنه لم يكن هناك قتال في الليل، لم يكن هناك قتال في الليل، فلما أن عليا رضي الله تعالى عنه قال ما يعني ترك ذلك منذ سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل عن هذه الليلة، كون هذه الليلة كانت فيها يعني في اليوم التالي كانت المعركة المعروفة بصفين. وقد استفدنا من هذه الرواية أن تحديث علي رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث كان بعد وقعة الصفين بفترة، ومعروف أن علي رضي الله تعالى عنه توفي 43 وصفين كانت 37، والخوارج عندما خرجوا على علي عقب التحكيم كان في أول 38 وقتلهم بالنهروان، وكل هذا مشهور ومعروف في الروايات. ثم أتى الحميدي رحمه الله تعالى برواية سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه في هذا الحديث أيضا، وعطاء معروف أنه يعني فيه ضعف، لكن هذا من باب ذكر المتابعات. وهنا ذكر أهل الصفة لأنه قد صرح أو في خبر أنه كان محتاجا إلى بيع ذلك الرقيق الذي جاءه من السبي لينفقه صلى الله عليه وسلم على أهل الصفة، ومعروف أنه كان يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة كونهم كانوا قد وقفوا أنفسهم لسماع العلم على شبع بطونهم لا يرغبون في كسب المال. ومن هنا يعني استفاد أهل العلم من هذا الحديث أنه يعني ينفق على طلبة العلم من ما يغنمه أو ما يأتي الحاكم من الخمس. وحديث السائب رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن علي رضي الله تعالى عنه لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة ووسادة إلى آخر الحديث، وهو حديث طويل عند الإمام أحمد ذكر فيه هذه القصة. وكما ذكرنا عطاء بن السائب يعني فيه كلام، لكن يعني استفاد الإمام البخاري رحمه الله تعالى مما جاء في قصة عطاء هذه التي ذكرها بأن ترجم في كتابه قال باب الدليل على أن الخمس أي خمس الغنيمة قال لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين. والنوائب جمع نائبة، وهو ما ينوب الإنسان من الأمر الحادث. ثم ذكر البخاري تحت هذه الترجمة التي استفادها من حديث عطاء بن السائب ذكر حديث ابن أبي ليلى هذا الذي رواه الإمام الحميدي رحمه الله تعالى. نعم أكمل يا شيخ محمد. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال قال حسين ابدأ بقال قال الحميدي. شيخنا شيخ أخ محمود نعم ابدأ دائما تقول قال الحميدي أو قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم شيخ قال الحميدي حدثنا سفيان حدثنا حسين عمن حدثه قال فقال له عبد الله بن عتبة ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين ذكرتها من آخر الليل. نعم أيضا تابع الحديث. حدثنا سفيان حدثنا يزيد أبي زياد أنه سمع القاسم بن أنه سمع القاسم ابن مخيمرة أنه سمع ابن مخيمرة مخيمرة يحدث عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح عن المسح على الخفين فقالت سأل ابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام وليالهن للمسافر. نعم هذا الحديث طبعا تسمعني شيخ يزيد بن أبي زياد. نعم يزيد بن أبي زياد هذا يعني ضعفه بعض أهل العلم عموما لأنه كانوا يلقنونه الحديث في آخر عمره لأنه قد كان قد سأحفظه رحمه الله تعالى، ولهذا قالوا من سمع منه قبل قدمته الأخيرة لكوفة فإن سماعه يعني يعتبر به أو يعتبر من الصحيح. وأظن أن هذا الحديث مما سمعه منه سفيان رحمه الله تعالى يعني قبل تلك القدمة الأخيرة التي قدمها إلى الكوفة، لأن هذا الحديث أيضا حديث معروف ومشهور وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليلهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. طبعا هذا فيه أيضا إرشاد من عائشة رضي الله تعالى عنه أن قضية المسح على الخفين أو لبس الخفين عادة يكون في يعني خارج البيت خارج البيت، بالتالي أرشدت إلى من كان يغزو ويسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يعني يلبس الخفين في بيته كثيرا، بالتالي أرادت عائشة أن ترشد إلى من كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، وهذا من باب الدلالة على العلم ففيه توجيه من عائشة لهذا الأمر رضي الله تعالى عنها. نعم أكمل يا شيخ. قال الحميدي حدثنا سفيان عمرو النهدي دعنا من سنة هذه قل حدثنا قال الحميدي حدثنا سفيان حدثنا أبو السوداء عمرو النهدي عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت علي بن أبي طالب يمسح ظهور قدميه ويقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق. قال أبو بكر إن كان على الخفين فهو سنة وإن كان على غير ذلك على غير الخفين فهو منسوخ. أكمل شيخ أنا؟ نعم لا لا أخف يا شيخ. إذن هنا يقول علي رأيت قال رأيت علي بن أبي طالب يمسح أو يقول ابن عبد الخير عن أبيه قال رأيت علي بن أبي طالب يمسح ظهور قدمي ويقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق أي أحق بالمسح. قال أبو بكر أي الحميدي إن كان على الخفين فهو سنة وإن كان على غير الخفين فهو منسوخ. يعني هنا الحديث على ظاهره أن المسح فيه على ماذا؟ على القدمين، وظاهره أنه قصد الرجلين للخفين هذا الظاهر، ولذلك أشار الحميدي رحمه الله تعالى إلى هذا الأمر في نهاية الحديث. فالحديث صحيح عن سفيان رواه عنه جماعة لكن ظاهره هنا أنه قصد الرجلين للخفين، ولذلك أورده النسائي في سننه تحت باب المسح على الرجلين ولما ذكره أو رواه الحافظ بن عبد البر في التمهيد من طريق أبي سمعين الترمذي عن الحميدي قال في آخره قال الحميدي هذا منسوخ. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى من أهل العلم من يحمل هذا على المسح على ظهور الخفين ويقول معنى ذكر القدمين ها هنا أن يكونا مغيبين في الخفين، فهذا هو المسح الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما ذكرنا قال أبو بكر الحميدي إن كان على الخفين، يعني المقصود إذا كان، فهنا إذا كانت القدمين في الخفين، إذا كان هذا هو المقصود فهذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المسح على الخفين. كان إذا كان المقصود بظهور القدمين اللي هما الرجلين من غير أن يذكر من غير أن يكون الخفين في داخل الخفين، قالوا فهذا منسوخ، فهذا منسوخ، لأنه المسح على الرجلين هذا غير موجود عندنا أهل السنة، وإنما يفعله الروافض لعنة الله عليهم. فبالتالي لو صح هذا فيكون هذا منسوخ، لكن الصحيح عندنا هو المتواتر أن المسح على الخفين لا على ظهور القدمين. ومن هنا تأولوا هذا الحديث بأنه قصد هنا المسح على الخفين، لأن المسح على القدمين لا يصح عنه لوجه من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال أن هذا الحديث على ظاهره جعله منسوخا في قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. إذن وجه النسخ هنا أنه نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، فلو لم يكن هذا الحديث منسوخا بهذا على فرض كما ذكرنا أنه على ظاهره لما كان لقوله لوعيده النبي صلى الله عليه وسلم بالعقاب في هذه المسألة. ويدل أيضا على هذا التأويل أنه جاء في حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير أيضا عن علي أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. فإذا هنا يكون المقصود بهذا بظاهر القدمين الخفين، والله تعالى أعلم وأحكم. أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله حدثنا سفيان حدثني أبو إسحاق الهمداني عن زيد بن يثيب بن يثيع قال سألنا عليا بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريانا. نعم شيخ عريان. نعم نعم شيخ أنا ما أسمع. عن زيد بن يثيع قال سألنا عليا، يعني نحن الذين سألنا، أما لو قلت سألنا يعني أن علي هو الذي سألنا. نعم فرق. نعم بينهما. نعم فالصواب سألنا يعني نحن الذين. نعم سألنا علي. نعم قال سألنا عليا بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع مسلم ومشرك في المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر. قال سألنا عليا بأي شيء بعثت في الحجة، أي الحجة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث فيها أبو بكر أميرا للحج قبل حجة الوداع، لأن حجة الوداع كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هذه الحجة التي كان أميرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وأوصاه بهذه الأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف البيت عريان ولا يجتمع مسلم ومشرك في المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر. وهذا الحديث طبعا حديث أيضا صحيح، وقد أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك من طريق بشر بن موسى عن الحميدي، وقال صحيح نعم شرط الشيخين ولم يخرجا، وأيضا صححه أو حسنه الترمذي، فقال حديث علي حديث حسن. فالإسناد يعني حديث إسناد يعني لا بأس به، فالحديث يعشر. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، أخبرني الحسن بن علي بن محمد بن علي أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب يقول: سمعت علي بن أبي طالب بعثني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها، بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا، تعاد بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجين الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فآتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلعة إلى ناس من المشركين ممن بمكة. حاطب بن أبي بلتعة. نعم شيخنا بارك الله فيك. من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ فقال حاطب: لا تعجل علي يا رسول الله، فإني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من كان معك من المهاجرين لهم قربات يحمون بها أهاليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذا كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. الآيان. قال فلا أدري أذلك في الحديث أم قولا من عمرو بن دينار. طيب، هذا الحديث أيضا حديث قصة حاطب بن أبي بلتعة، وكان النبي عندما تجهز للتوجه إلى فتح مكة، وكان لحاطب أهل في مكة، وكما قال إنه يعني هو ليس من قريش، وليس هناك وليس لأهله حماية في مكة، فبعث بهذا الكتاب ليكون يعني له يد على قريش في حماية أهله عندما يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. فأخبر الوحي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل علي والزبير والمقداد إلى ليأتوا بهذا الكتاب من تلك المرأة الضعينة، والضعينة يعني هي المرأة التي تكون في الهودج. أنكرت في البداية، ثم هددها علي رضي الله تعالى عنه، ثم استخرجت الكتاب وكانت يعني وضعته في شعرها، فأخرجت الكتاب وأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أوضح حاطب رضي الله تعالى عنه أنه لم يفعل هذا ردة ولا كفرا ولا نفاقا، وإن كان عمر رضي الله تعالى عنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق ظنا من عمر أنه قد نافق. طبعا هذا الحديث معروف ومشهور وهو دليل يعني كثير من أهل العلم على قضية حكم الجاسوس، فاعتبروا هذا من باب التجسس، والمسألة في هذا طويلة ولها تفصيلات. عموما هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري عن الإمام الحميدي من هذا الكتاب، وفي آخره قال البخاري حدثنا علي أي ابن المديني. قيل لسفيان في هذا فنزلت لا تتخذوا عدوي الآية، قال سفيان هذا في حديث الناس حفظته من عمر ما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غيري. ولهذا أشار هنا في آخره قال عمرو بن دينار ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية، قال سفيان فلا أدري أذلك في الحديث أم قولا من عمرو بن دينار، يعني هل هذا هو من قول عمرو أم هو داخل في الحديث، يعني سبب نزول هذه الآية، هل سبب نزول هذه الآية كانت في قصة حاطب أم هي من قول عمرو، هذا يعني لم يعني يعرف سفيان أو لم يحفظ هذا، والله تعالى أعلم. نعم أكمل يا شيخ. قال الحميدي رحمه الله تعالى حدثنا سفيان حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرات الأزدهي قال كانوا عند علي بن أبي طالب فمرت بهم جنازة الأزدي فرأتهم جنازة فقاموا لها فقال علي ما هذا، فقالوا أمر أبو موسى الأشعري فقال الأشعري فقال علي إنما قام سلم مرة واحدة ولم يعد. أكمل شيخنا. أكمل شيخ. قال الحميدي رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن وائل بن سعيد عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مرة واحدة ثم لم يعد. قال أبو بكر الحميدي وكان سفيان ربما حدثنا به عن ابن أبي نجيح وليث عن مجاهد عن أبي معمر فإذا وقفناه عليه يدخل في حديث ابن أبي نجيح أبا عمرو وكان لا يقول كل واحد منهما لا يقول كل واحد منهما. طيب حسبك. وكان قال الحميدي رحمه الله تعالى حدثنا حسبك يا شيخ. نعم قال فإذا وقفناه عليه يدخل في حديث ابن أبي نجيح أبا معمر وكان لا يقول كل واحد منهما. عموما هذا الحديث من رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي معمر، معروف أن ليث بن أبي سليم ضعيف عند أهل العلم، ضعيف عند أهل العلم، لكن قد توبع في الإسناد الذي بعده من رواية ابن أبي نجيح لأنه قال الحميدي ربما حدثنا به وكان سفيان ربما حدثنا به عن ابن أبي نجيح وليث كلاهما عن مجاهد عن أبي معمر، فإذا وقفناه أي يعني ذكرنا له هذا الحديث قال يدخل في حديث ابن أبي نجيح أبا معمر وكان لا يقول كل واحد منهما، فهذا الحديث يعني وإن كان يعني في ليث بن أبي سليم كلام إلا أنه قد توبع عليه، وكذلك الشاهد الذي ذكره أو المتابعة من متابعة مسعود بن الحكم عن علي أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قام مرة واحدة ثم لم يعد، وهذا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مرت جنازة فوقف فقال فقيل له في ذلك فقال إنما وقفنا للذين معه وللملائكة الذين معه، ثم كان أبا موسى رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه كان يرى أن القيام للجنازة بهذا الاعتبار، ولكن علي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة واحدة ولم يعد، فيكون هذا هذا القيام بعدمه فيما بعد ناسخ لهذا القيام، وهذا هو الراجح في هذه المسألة والله تعالى أكمل. حدثنا الحميدي رحمه الله تعالى حدثنا سفيان حدثنا عاصم بن كليب سمعه من ابن أبي موسى قال سمعت عليا وبعث أبا موسى وأمره بشيء من حاجته فقال له علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي سل الله الهدى والسداد وأعني بالهدى هداية الطريق والسداد تسديدك للسهم. قال ونهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السقي والمثارة الحمراء وأن ألبس خاتمي في هذه أو في هذه، وأشار إلى السبابة والوسطى. عن القسي ونهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والمراثة الحمراء وأن ألبس خاتمي في هذه أو في هذه، وأشار إلى السبابة والوسطى. قال قال الحميدي وكان سفيان يحدث به عن عاصم بن كليب عن أبي بكر بن أبي موسى إنما يحل له عن أبي بردة فقال أما الذي حفظت أنا فعن بكر فإن خالفوني فيه فاجعلوه عن ابن أبي موسى. فكان سفيان بعد ذلك عن ابن أبي موسى وربما نسي فحدث به على ما سمع عن أبي بكر. شيخنا أكمل؟ نعم نعم نعم أكمل أكمل. قال الحميدي رحمه الله تعالى قال الحميدي وكان سفيان يحدث به عن عاصم وكان سفيان يحدث به عن عاصم بن كليب عن أبي بكر بن أبي موسى فقيل له إنما يحدثونه عن أبي بردة فقال أما الذي حفظت فأنا فعن أبي بكر فإن خالفوني فيه فاجعلوه عن ابن أبي موسى. فكان سفيان بعد ذلك ربما قال عن ابن أبي موسى وربما نسي فحدث به على ما سمع عن أبي بكر. طيب خير إن شاء الله. إذن هذا نعم هذا الحديث طبعا نبهنا قال نهى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي. طبعا هذا القسي هي لباس كان يأتي من مصر وهو من الحرير الخالص. هنا ينهى أنا أسمعك لكن اللباس طبعا هذا بالنسبة للرجال خلاص لا عليك يا أخي محمود نعلق على الحديث. إذا هذه الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها للرجال، وأيضا أن يلبس الخاتم في السبابة أو الوسطى هذا أيضا منهي عنه للرجال. وكذلك يعني بعض أهل العلم رأى أنه أيضا تنهى النساء أيضا عن لبس الخاتم في السبابة والوسطى، وإن كان يعني هذا الحديث للرجال فهنا النهي للرجال. طبعا هذا الحديث من حديث ابن أبي موسى، فسفيان رحمه الله تعالى كان يحدث به عن أبي بكر بن أبي موسى، والحديث قالوا له أنه معروف من حديث أبي بردة بن أبي موسى، فقال إنهم يخالفونك فقال إن خالفوني فاجعلوه عن ابن أبي موسى لأنه هذا ثقة وهذا ثقة فاجعلوه عن هذا أو عن هذا. لكنه لما كان يحدث به ربما قال عن ابن أبي موسى دون أن يسميه، فإذا نسي قال عن أبي بكر بن أبي موسى، لكن الحديث هو حديث أبي بردة ابن أبي موسى وهو أخو أبو بكر ابن أبي موسى. وهذا الحديث من جزئين، أما الجزء الأول فقد رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبي بردة، وهذا يرجح ما قلناه أنه هذا الحديث عن أبي بردة عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد السداد السهم. والجزء الثاني أيضا من هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في الجامع عن ابن أبي عمر عن سفيان عن عاصم ابن كليب عن ابن أبي موسى قال سمعت عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصي والميثرة الحمراء والألبس خاتمي في هذه وأشار إلى السبابة والوسطى. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي موسى هو أبو برد أبو بردة ابن أبي موسى واسمه عامر ابن عبد الله ابن قيس أبو ابن أبي موسى أي أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو عامر ابن عبد الله ابن قيس لأن أبو موسى اسمه عبد الله ابن قيس رضي الله تعالى عنه. فالحديث صحيح لا إشكال فيه. أكمل يا شيخ. قال الحميدي رحمه الله تعالى حدثنا سفيان حدثنا عبد الملك بن أعين سمعه من أبيه حرب بن أبي الأسود الدلي يحدثه عن أبيه قال سمعت عليا يقول الدلي عندي شيخ الدلي ما أدري الدلي وتقرأ الدؤلي يعني كلاهما الدلي أو الدؤلي. نعم الدؤلي أي نعم هذا ابن أبي الأسود الدؤلي المعروف صاحب الذي كتب النحو يقول أتاني عبد الله بن سلامة بن سلام وقد أدخلت رجلي في الغرز فقال لي أين تريد فقلت العراق فقال أما إنك إن جئتها ليصيبك بها ذباب السيف فقال علي ويم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله يقول قال أبو حرب فسمعت أبي يقول فعجبت منه وقلت رجل محارب يحدث بمثل هذا عن نفسه. هذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه أي أنه صححه وكذلك الحاكم في المستدرك من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وأشار البزار إلى تفرده إلى التفرد في هذا الحديث فقال هذا الحديث لا نعلم رواه إلا علي بن أبي طالب عنه في هذا الإسناد ولا نعلم رواه إلا عبد الملك بن أعين عن أبي حرب ولا رواه عن عبد الملك بن أعين إلا ابن عيينة. يعني فعل فيه تفرد حقيقة في الإسناد ويحتاج إلى دراسة التنبيه هنا يعني وضع رجله في الغرز يعني هنا أنه يريد السفر. نعم أكبر. حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. هذا الحديث من رواية سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث والحارث هنا الحارث الأعور والحارث الأعور متهم بالكذب إذا هذا الحديث في رواية الحارث الأعور عن علي وقالوا كان يكذب على علي إلا أن له طريق أخرى عند البياقي في السنن أو في السنن الكبير أو في السنن الكبرى كما يسميها البعض من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهلموا إلى آخر الحديث. وأيضا رواه الأعمش عن أبي إسحاق كما رواه أبو عوانة وروي أيضا عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق كذلك مختصرا. نعم هي الفتوى، الفتوى هذه موجودة عند أهل العلم، لكن أن تكون مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا فيه نظر. أكمل يا شيخ. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان، حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، العلات دون بني العلات. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان، حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. أما الحديث السابق فقد رواه الحاكم في المستدرك من طريق الحميدي، وهذا الأخير رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ عن سفيان عن أبي إسحاق قال عن الحارث أو عاصم أو غيره عن علي، فكانه كان يعني أبو إسحاق يعني يضطرب فيه، وأبو إسحاق السبيعي يضطرب في بعض المشايخ، ومن هنا يعني قد يكون هنا الاختلاف في مسألة أنه هل الحديث عن الحارث أو عن عاصم، لأنه الحديث الذي قبل هذا ليس الحديث الذي رواه الحاكم بن مصدق، الذي قبله قلنا له طريق أخرى من طريق عاصم بن نمر. عموما هذه الثلاث أحاديث هي حديث واحد أخرجها يعني بتمامها، هذه الثلاث أحاديث الحاكم المستدرك من طريق أبي داود الحفري عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث، ثم قال هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث ابن عبد الله على الطريق، لذلك لم يخرجه الشيخان، وقد صحت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت طبعا، لأنه هذا الحديث من طريق الحارث، والحارث متهم بالكذب، وكان أبي إسحاق كان يضطرب فيه أحيانا يقول عن الحارث أحيانا عن عاصم أو غيره. عموما يعني هذا الحديث بهذا السياق لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صحت به الفتوى أي من الفتاوى، وقد ثبتت أو صحت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. أكمل يا شيخ. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن مسعر وابن أبي ليلى وشعبة نعم عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن قراءة القرآن إلا أن يكون جنبا. هذا الحديث أيضا معروف. نعم هذا الحديث أيضا حديث صحيح معروف عن سفيان، أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وعندما رواه الدارقطني في سننه من طريق عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان قال في آخره: قال سفيان قال لي شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه، أي أن شعبة يعني عجبه هذا الحديث لصحته عنده. هذا الحديث يعني عموما حديث في أقل أحواله حديث حسن، وقد صححه بعض أهل العلم، وفي هذا حقيقة الرد على بعض من يقول أنه لم يصح من الأحاديث إلا ما أخرجه البخاري ومسلم، وهذا حقيقة فيه إجحاف كبير، لأنه نعلم أن الإمام البخاري ومسلم يعني لم يستوعبا كل الصحيح، وخاصة في من يعني يحاول من بعض المشتغلين بهذا العلم في هذه الأيام يحاول أن يجرد كتاب الحاكم بالذات المستدرك، وإن كان الحاكم له أوهام كثيرة في الكتاب، لكن يعني هناك أحاديث حقيقة صحيحة في كتاب الحاكم وأثار جيدة في هذا، وفيها طرق كثيرة للعلل وغير ذلك، فالكتاب كتاب عظيم لا يعرف عظم هذا الكتاب يعني إلا من خبر الأسانيد وخبر الأحاديث. أما أن نأتي إلى الكتاب ونرمي به كما يعني يتشدق به بعض المشتغلين لهذا العلم أو بعض الدخلاء الذين يظنون أنهم يعني إذا اشتغلوا ببعض الكتب في الرجال وتكلموا في تخريج هذه الكتب، يعني هذا لا يجعلهم أن يقولوا مثل هذه الأقوال، لأنه نعم نحن نعتمد على الرجال في الحكم على الأحاديث، لكن أيضا هؤلاء الرجال لا بد أن يكون صاحب الحديث عنده خبرة فيهم، كيف يعني ينتقي من أحاديثهم وكيف يتعامل مع حديث هؤلاء الرجال، كيف يصحح لهم، كيف يضعف ويعرف العلل وغير ذلك. يعني المسألة ليست مسألة هينة حتى يأتينا مثل هؤلاء ويقولون هذا الكتاب لا يستحق أن يعني ينظر فيه وغير ذلك من هذه الترهات. نعم أكمل يا شيخ. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن عيسى، حدثنا الأعمش، حدثنا عدي بن ثابت عن زر بن حبيش قال: قال علي بن أبي طالب: لقد إلي النبي صلى الله عليه، نعم شيخنا بن أبي طالب، لقد عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم الأمي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح وحديث مشهور عموما، يعني لا أذكر يعني أنني وقفت على شيء فيه، ربما يعني يحتاج إلى مزيد نظر فيه، لأنه يعني ينسب عدي بن ثابت إلى التشيع وغير ذلك. عموما يعني الذي يعني نذكره الآن أن الإمام الترمذي قال عنه حديث حسن صحيح. أكمل يا شيخ. قال الحميدي رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم ثني إسماعيل بن مسلم العبدي، حدثني يا شيخ، كنت مع سيدي علي بن أبي، حدثنا أبو كثير قال: كنت مع سيدي علي بن أبي طالب حين قتل أهل النهروان، فكان الناس قد وجدوا في أنفسهم من قتلهم، فقال علي: أيها الناس، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثني أن ناسا يخرجون من الدين، فما يخرج السهم من الرمية ولا يعودون فيه أبدا، ألا وإن آية ذلك أن فيهم رجلا أسودا مجدع اليد، إحدى يديه كثدي المرأة لها حملة كحملة المرأة. قال: وأحسبه قال وأبوه قال: حولها سبع جلبات فالتمسوه فإني لا أراه، نعم حولها سبع هلبات فالتمسوه فإني لا أراه إلا فيهم، فوجدوه على شفير نهر تحت القتلى، فقال: صدق الله له، وإن علي لمتقلد قوصا له عربية يطعن بها في مخدجته. قال: ففرح الناس حين رأوه واستبشروا وذهب عنهم ما كانوا يجدون. هذا الحديث الأخير الذي ساقه الإمام الحميدي من مسند علي بن أبي طالب، وهذا حديث معروف مشهور، هذا أخرجه الإمام أحمد، وأصل القصة معروفة مشهورة في قتال علي رضي الله تعالى عنه للخوارج في النهروان، فكان بعض الناس قد وجدوا في أنفسهم لما قتلهم علي رضي الله تعالى عنه، فاحتج بما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن ناسا يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ولا يعودون فيه أبدا. قال وإن آية ذلك يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم رجلا أسود مجدع اليد إحدى يديه كثدي المرأة لها حلمة كحلمة المرأة. وإن كان قارئنا يعني قراها بالعكس. قال وأحسبه قال أحسبه قال حولها سبع هلبات يعني حول هذا الوصف الذي وصفه. والهلبات هي هلا مقصود بها الشعر شعر استعيض من شعر الفرس. فحول هذه اليد التي شبهها بالحلمة فيها سبع شعرات. قال فالتمسوه فإني لا أراه إلا فيهم. قال والحديث المعروف المشهور في الصحيح فقال فالتمسوه فوجدوه مقتولا تحت شجرة. وهنا قال فوجدوه على شفير النهر تحت القتلى فقال صدق الله ورسوله وأن عليا متقلد قوسا له عربية يطعن بها في مخدجته. قال ففرح الناس حين رأوه واستبشروا وذهب عنهم ما كانوا يجدون. قال لما أن أخبرهم بهذه الصفة التي وصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم فيعني عدوا ذلك من باب صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الذي كان فيهم من القتل الذي وجدوه في هؤلاء لأن الأمر كان من النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم وجاء الأمر كما أخبر به صلى الله عليه وسلم لقتال الخوارج. والخوارج معروفون فرقة معروفة. طبعا هذا الرجل قصته أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقسم الغنائم فجاء هذا الرجل ويقال عنه أو يسمى بالثدية فمسك النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك بثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اعدل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك من يعدل إن لم أعدل أنا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة أنه سيخرج من يعني صلب هذا الرجل أو من مع هذا الرجل هؤلاء الخوارج الذين يعني يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. والخوارج انقسموا بعد ذلك إلى أقسام كثيرة أو فرق كثيرة. منهم من كان مغاليا بحيث أنه كانوا يكفرون المسلمين بالمعاصي والكبائر. والآن المنتشر أنه كثير من الناس ينعتون بعض أهل العلم وطلبة العلم بأنهم من الخوارج. حقيقة هذه فرية يفترونها على عباد الله وإنما يقاس هذا الأمر بما أخبر أو بحال هؤلاء الخوارج. فمن كفر الناس بالكبيرة وبالمعاصي هذا قد شابه الخوارج في هذا وهذا فيه غلو لا يوافق عليه ولا يوافق عليه. أما أن ينعت كل الناس وكل طلبة العلم من المخالفين بأنهم من الخوارج فهذا يعني فليتق الله من ينعت أهل العلم وطلبة العلم بهذا لأن أهل العلم لا يكفرون بالمعاصي وبالكبائر مثل الخوارج. فليتق هؤلاء الناس لعباد الله ولا ينبذونهم ولا يفترون عليهم بهذه الافتراءات. طيب إن شاء الله نقف إلى هذا الحديث ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة بأحاديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. إن كان هناك سؤال إن شاء الله نجيب عليه. نعم أبو الأسود الدؤلي من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه وإياكم جزاكم الله خير. لابد من يعني إيجاد ما أدري حل لتقطع الصوت هذا ما أدري كيف. شيخنا لدي سؤال بارك الله فيك. نعم تفضل. شيخنا بارك الله فيك المسح على الخفين يعني كما نعم. قرأنا في في في الدرس والجوارب مثلا أو الأحذية إن مسح عليها هل جائز أم لا؟ لأن كما قال أبو بكر مثلا يعني الجوارب سنة وما بقي فهو يعني نعم يعني بحال أنه غير جائز. ما هو هو قال المسح على الخفين هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين. ومن ثم قد يعني الفقهاء اختلفوا في مسمى الخفين. نعم شيخنا. ووضعوا له شروط يعني هناك شروط قاسية جدا في مسألة إيه الخفين. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجوارب، وحديث أنه مسح على النعلين والجوربين هذه يعني رواية شاذة، هذه رواية شاذة، فأصل حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. طبعا الحديث الذي ذكرناه أنه الحميدي قال منسوخ، هذا إذا قلنا إذا كان ظاهر الحديث أنه قصد المسح على القدمين على الرجلين فهذا لا يفعل، إن يعني إن ثبت أنه هذا الذي قصده فهذا منسوخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل من العقاب، ويل العقاب من النار، لأنه توعد هنا في قضية الغسل، ولا يفعل هذا كما نعلم في الذي يمسح على الرجلين إلا الروافض يخالفون أهل السنة في هذا، ولذلك ذكر أهل السنة هذه المسألة في باب العقائد، ذكروا المسح على الخفين في باب العقائد مناهضة لأهل البدع من الروافض الذين طبعا لا يغسلون الرجلين إنما يمسحون عليهما. أما الجوربين طبعا فهناك اختلاف عند أهل العلم في هذا، قد ثبت عن بعض الصحابة أنه مسحوا على الجوارب، وقال أظن شعبة قال وهل كانت خفاف رسول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرقعة مخرقة، فبالتالي يعني لا يتشدد في هذه المسألة حقيقة، ثبت المسح على الجوارب لبعض الصحابة والتابعين، نقول ثم اختلفوا في مسمى الخف، يعني بعض الناس يظنون أنه الخف هو الذي يصنع من الجلد وغير ذلك، فعدم الاتفاق على هذه المسميات حقيقة يجعل الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، والله تعالى أعلم، يعني لا نريد أن نتشدد في هذه المسائل. نعم بارك الله فيك شيخ، واعذروني إن أخطأت، وإن وفقت فبإذن الله تعالى. لا بارك الله فيكم جميعا. لا بأس، بارك الله فيك شيخنا الكريم والإخوة جميعا، كل بني آدم خطاء، بارك الله فيكم، وإن حياك الله، حياك بارك الله فيك شيخنا الكريم، كل بني آدم خطاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التوابون، وهذا الحديث السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا الحديث لا يصح مرفوعا إنما هو من الإسرائيليات، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أصله من الإسرائيليات. نعم يعني قضية الأخذ بالحديث كل بني آدم خطاء، يعني هذا حاصل، يعني ما يعني لم يأتوا بشيء جديد، يعني كل الناس تخطئ، قضية خير الخطائين التوابون جيد، يعني معنى فيه صحة، لكن نحن دائما نقول إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يصح فلا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو الإنسان أخذ به من غير نسبتي فلا بأس، لكن هو حقيقة أصله من الإسرائيليات. نعم وفيكم بارك الله. طيب نستأذنكم إن شاء الله، نراكم في المرة القادمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.